الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. ما تعاقب الليل والنهار وبعد، اختار الله عز وجل هذه الأمة من بين الأمم، واختار لها رمضان من بين الشهور، فرض الصيام على كل الأمم، لكن هل كان فرضه في رمضان أم لا؟ الله أعلم. لا يوجد بين أيدينا نص يحسم هذا، لكن الصيام كعبادة اختاره الله سبحانه وتعالى لكل الأمم. أما رمضان فهل هو من مميزات هذه الأمة دون غيرها أم لا؟ فالله أعلم، وله الحمد والمنة أن اختاره فأنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام، وشرع نبيه صلى الله عليه وسلم فيه القيام. فرمضان شهر الدعاء والإجابة والنصر، شهر الدعاء والإجابة والنصر، منذ فجر تاريخ هذه الأمة، وهو هكذا شهر الدعاء والإجابة والنصر. فإن لم نجد شيئا من هذا فالعيب فينا لفي هذا الشهر المختار. أولا شهر الدعاء، والكلام يطول، ولكن اخترت نموذجا قيسوا عليه حياتكم كلها، هذا النموذج في الدعاء والإجابة والنصر، قيسوا عليه الحياة كلها، دعاء إجابة نصر، وكله في رمضان. وكان في أول لقاء يوم الفرقان ميز الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل، غلب القلة على الكثرة، غلب المستضعفين على المستقوين المتكبرين، غلب النور على الظلام، حق الحق وأبطل الباطل، قطع دابر الكافرين، وهو القوي المتين سبحانه وتعالى. هذا النموذج قال عنه رب العالمين، نموذج الدعاء والاستجابة والنصر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوم بدر إلى المشركين وهم ألف، وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ورفع يديه وظل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فظل يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فجاءه الصديق من خلفه والتزمه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. ورد رداءه على منكبيه. تأملوا: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ورسول الله أول مخلوق يعلم أن الله لا يخلف وعده، وعد لا يخلف. دعوت أم لم تدعو، إذا وعد عز اسمه لا يخلف. فما فائدة الدعاء؟ أنجز لي ما وعدتني. ووعده الله إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين، يا النفس يا الرواحل والتجارة، إحدى الحسنيين، يا ينتصر على عدوه يا إما يحوز أموالا وتجارات. ووعد الله لا يخلف. فما فائدة الدعاء؟ لذة العبادة، لذة المسألة، لذة المسكنة. أمة تتمسكن لأذلة لن تزد إلا ذلا، أمة لا تتمسكن للعزيز لا يعزها العزيز، لا يعزها العزيز، أمة تقوم شرقا وغربا زهدا في هذا الدين وبحثا عن النجاة، هيهات هيهات. الرسول صلى الله عليه وسلم موعود، يا بنصر يا بتجارة. دعا أم لم يدعو؟ لأن ربه وعد: وإذ يعدكم الله إحدى الحسنيين أنها لكم. هتاخدوا واحدة من الاثنين، لكن الرسول يدعو. ودعاء لاهي ساهي، دعاء مشغول، دعاء كل شيء كان، دعاء ليس من قلب إنما لسان يردد، لا، تستغيثون ربكم. دعاء ينسى حاله نفسه، يسقط رداءه، ينكشف نصف بدنه، وليس عورة ولله الحمد. شدة الدعاء يهتف بربه، يسقط رداءه، يشفق عليه الصديق: كفاك مناشدتك ربك، سينجز لك ما وعدك. هل عند الصديق رصيد من اليقين أحسن من رسول الله؟ لا والله، لكن يشفق على رسول الله كفاية، سينجز لك. ويرد عليه الرداء ويلتزمه من خلفه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن عباس: فبينما رجل يحكي بقى الاستغاثة والمدد ومردفين يعني يردف بعضهم بعضا، ملائكة طبقة أولى، كمان قفيلة ثانية، كمان دفعة ثانية، دفعة ثالثة، يردف بعضهم بعضا، وملك واحد كفاية أصلا، والنصر أصلا من عند الله. الملائكة دول بشرى فقط، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. والنصر مش من الملائكة ولا منكم ولا من حد، النصر من عند الله، إنما يريد أن يرفع مستواكم، يريد أن يعزكم، قادر أن ينصر دينه. ولو شاء الله لانتصر منهم، انتم ذكور فقط، انتم مناظر، انتم تبحثون عن الشرف، اما هو سبحانه فناصر دينه وغالب على امره، ما بحاجة الى بشر. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يتخذ منكم شهداء، يرفع مكانكم الى عليين. فيقول ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بصوت فوق رأسه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فسقط المشرك، فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، واخضر ذلك أجمع. فجاء إلى رسول الله فأخبره، قال: صدق، ذلك ملك من مدد السماء الثالثة. روى هذا الحديث مسلم وغيره، وذكرته باختصار أخذا الشواهد من الحديث. عباد الله، استجاب الله لرسوله، قيسوا على هذه الوقعة الحياة كلها. رمضان كانت فيه بدر، دعاء دعا رسول الله واستغاث، استجاب رب العالمين، جاء النصر فورا فورا. وفي رمضان أيضا فتحت مكة من سنة 2 هجرية سريعا إلى 8 هجرية، فتحت مكة. قال ابن عباس فيما رواه مالك في الموطأ وغيره: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة إلى مكة في رمضان وهو صائم حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس معه. كتاب السير وشراح الحديث يروون كيف أفطر النبي. الكديد مكان في المسافة من المدينة إلى مكة، يقرب إلى مكة مرحلتين، ويبعد عن المدينة 7 مراحل. مراحل يعني كانوا في سفرهم يقطعون المسافة مراحل. ف9 مراحل من المدينة إلى مكة، 7 منهم قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل مرحلتين ويدخل مكة. وبعد العصر أصفر النبي في رمضان، خالد صائم حتى اليوم ده واللحظة دي، بعد العصر أفطر وشرب أمام الناس والناس ينظرون. فأخبره البعض إن في البعض مازال صائما، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. افطروا خارج يفتح مكة في رمضان، ايه علاقة الفتح؟ ما هو شهر الإجابة والدعاء والنصر، تفتح له مكة في رمضان، خرج صائما، هذا أولا دعاء وفتح. ثانيا، النصر والانتصار وتحطيم الأصنام. الأصنام يا أخوانا نوعين، أصنام معنوية وأصنام حسية. حسية يعني تمسكها تشوفها تكلمها، والحسية نوعين، نوع بيأكل وبيشرب وبيتحرك وبيتكلم وبيخطب وبيقول وبيكتب ويألف، وصنم، صنم، أصنام حسية فيها كل الأوصاف دي، تأكل تشرب تتحرك تتكلم تخطب تكتب تألف، وهو صنم. وأصنام حسية لا تتحرك، حجر، شجر، عجوة، حلاوة، بلاستيك، خشب، أي حاجة. أصنام، إيه علاقة هذا برمضان؟ حطمت الأصنام في رمضان، النصر والتأييد والدعاء والدعوة والمحصول جناه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. الأصنام الحسية دي بيحصل لها حاجة من ثلاثة أو أكثر: إما الصنم يموت، الحسي، صنم الحسي يموت ويرتاح منه العباد والبلاد، يقتل أيضا ويرتاح منه العباد والبلاد، أو يسلم يهتدي. كل هذا وقع في بدر، أربع أصنام وقعوا، وقعوا. نصر، أنجز لي ما وعدتني، حاضر، ينجز لرسول الله، ينجز له، لأن وعد الله أصلا لابد من التحقيق، فخذ هذا. في عند أربعة صناديد، الخامس مش موجود لكن له حظ، له حظ، لكن دول ما لهمش حظ خلاص. أبو سفيان لما نفد بالقافلة، كانت قريش خارجة عشان تأدي بالنبي، إزاي يمد إيده على أموالنا؟ إزاي يجرؤ يمد إيده على أموالنا ويصادر أموالنا وياخد حاجة من أموالنا؟ إزاي؟ هو عارف إحنا مين؟ أيوة عارف أنتوا مين، وعارف حجمكم، وكله بوقته وترتيب. أبو سفيان لما نفد وهرب بالقافلة، أرسل لأبي جهل والصناديد اللي معاه، قال لهم ارجعوا، ربنا حمل قافلة خلاص وعدينا وأموالنا رجعت ودخلت مكة وخلاص في أمان الله. انظر إلى هذا الصنم ابن هشام، هذا الصنديد الجاهل، قال لا، لا نرجع حتى نرد بدر. وبدر دي مكان معلوم للعرب، فيه سوق يجتمع فيه سنويا، حتى نرد بدرا فننحر الجذور الجمال، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتغني القينات، ويسمع العرب بخروجنا وجمعنا، فلا يزال يهابونا يهابونا. ما شاء الله، صنم عاوز الدنيا كلها تبارك كفره وتبارك صده عن سبيل الله، صنم بياكل لحمة الجمال وبيشرب خمرة والنساء تغني وترقص حواليه، ومش هم ربنا أصلا، عشان العرب تسمع. طيب ماشي، دارت المعركة، وتطير راس الصنم بغلامين صغيرين، معز ومعوز، غلمان صغيرة تعطوه في جيبك، يقتل فرعون هذه الأمة وراح الصنم لحاله وتلت معاه. بعد ثلاثة أيام من بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، بسس عفنت وطلعت ريحتها، أمر بحفر القليب، حفر القليب، جروهم جر، لا تغسيل ولا تكفين، والجر ارمي في الحفر، ووقف على شفير الحفرة كما روى مسلم وغيره. يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خالف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أن يسمع وكيف يجيب وقد جيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما تسمعون أكثر منهم أو أحسن منهم، ولكنهم لا يستطيعوا أن يجيبوا. آدي أربع أصنام وقعوا. ما هو ده النص؟ هو ده النص. أربع أصنام دفنوا في يوم واحد في قليب واحد إلى جهنم. الصنم الخامس دول قتلوا، الصنم الخامس مات. من هو؟ أبو لهب، عمه الذي كان يسفهه ويصد عن سبيل الله ويعارض الله ورسوله في الأسواق وفي المؤتمرات وفي وسائل الإعلام وفي كل مكان، يهاجم الحق ويهاجم الدين ويهاجم لا إله إلا الله، لا تصدقوه. في الموسم تجارة، الناس تلاقي واحد شاب ماشي يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طيب حلوة ماشي، ووراه يقول: لا تصدقوه. يبصوا الاثنين، يعني مين ده ومين ده؟ الشاب ما يعرفوش لسه، ناس جاية يمكن في الموسم أول مرة الرسول يكلمهم في موسم، موسم تجارة أو حج أو غيره، إنما ده عارفينه أو يسألوا عنه، يقول لهم: عمه أبو لهب. ما نصدقك ولا نصدق عمك، وده راجل كبير، وراجل كبير بقى، راجل كبير، وأنت بقى لسه يعني طالع في المقدر، فلسفة ما زالت سارية. لا، مع احترامي لكل كبير وتوقير الكبير من توقير الله، بس يكون كبير في الإسلام، شاب في الإسلام، شاب في الطاعة. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، تجل ذي الشيبة المسلم، هذا من إجلال الله. أما ذو شيبة سفيه، ذو شيبة ساقط، ذو شيبة متحلى يتحلى بالرذائل، الشاهد صد عن سبيل الله كثير. خبر بدر واسم أربع صناديد وقعوا، يعيش؟ لا، كأنك ضربته بخنجر في قلبه، اللي هو أبو لهب. طب ما هو ما كانش موجود في بدر، لكن مش طايق حياة لا طعم لها بعد أن قتل هؤلاء أربع أصنام صعطوا، يبقى الضر عليه حياة ملاش طعم. مات محصورا خارج مكة، وتعفن وتفسخت أعضاؤه، كان فيه مرض كده جه في جسمه محدش يقدر يقرب منه ولا عياله، لا غسل ولا كفن ولا حد يقدر يمس، كله خايف من العدوى، حتى أولاده. ده غير بعد كده ايه؟ سيصلى نارا، صنم ظل يصد عن سبيل الله في كل المحافل، بكل وسيلة، بكل طريقة، أصنام. ده الصنم ده بيموت، عارف لما جوهم يدفنوه عملوا فيه ايه؟ طب عايزين يغسلوه، مين يقرب ويمد ايده ويغسل ويدلك ويليف ويصبر؟ مين يا عم؟ ابنه وابن مين؟ ده حاجة مرض، عفن، كفر. مش ممكن ميه ويرمي عليه، ميه ويرمي عليه هو مكانه كده كده غسلتوه. اه هو ده اللي يناسبه، ارمي عليه ميه. طب عاوزين ندفنه؟ مين برضه مين يجرأ يحفر؟ ومين يقدر يروح يشيله ويحطه؟ حد هقدر اقول له بسم الله وعلى ملة رسول الله؟ ما هنشوفش الكلام ده. هات طوب وارمي، طوب وارمي. لما غطوه بالطوب يعني اندفن من فوق الارض مش من تحت الارض، من فوق. هكذا ذهب ابو لهب الى الجحيم. خمس اصنام وقعوا في رمضان، اربعه في بدر وابو لهب خارج مكه بعد بدر بسبع ليالي، بعد بدر بسبع ليالي. ادي خمس اصنام. فضل خمس صنم السادس بقى، حتى تاريخه هو صنم يصد عن سبيل الله، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير. أراد له الخير يعني عامل إيه؟ أسلم. شيء وارد الواحد يفضل يصد عن سبيل الله، طول ما بيصد عن سبيل الله والناس تصدق وتسمع وتطيع فهو صنم يعبد من دون الله. هم الخمسة دول كانوا كده. فاضل مين بقى؟ السادس أبو سفيان. لحد فتح مكة وهو يصد عن سبيل الله. قال العلماء فيه نزل قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أبو سفيان ما كانش موجود في بدر، كان في مكة. حصل اللي حصل في بدر، الأصنام الخمسة وقعوا، الأربعة وقعوا. قال مش هاجي ناحية زوجتي ولا هغتسل من جنابة ولا هذوق طعم النساء لما انتقم للأصنام الأربعة اللي وقعوا دول أو قتل بدر، لأن قتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون. قال الجماع والمتعة حرام علي لما انتقم، ويلم فلوس ويجمع عشان ينتقم من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكت بدر، وبعد بدر السرايا وقتال لحد سنة 8 من الهجرة. جت فجه فتح مكة، أسلم يوم الفتح. الرسول عليه السلام بيكسر بقى، هو أسلم. بس في حاجات الرسول عليه السلام يعلمنا إن أي صنم بشري، أي صنم بشري بقدر ما تستطيع ها نزل منه، علشان إن ما قدرتش يكون في جنبك ما يبقاش عدوك. شوف الرسول عليه السلام يعلمنا إيه. أسلم أبو سفيان يوم الفتح، رجل يحب الفخر، يحب الفخر كده من غير حاجة، يحب الفخر حتى لو كان مش أهل للمسألة برضه عاوز فخر. فإذا برسول الله يقول كما روى مسلم وغيره والبخاري أيضا: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. اداله حتة. وقبل كده اتجوز بنته أم حبيبة رضي الله عنها عشان يكسر حدة، يكسر حدة الاصطدام بين أبي سفيان والإسلام. ما هو صهره، هيبقى صهر النبي. فصهر النبي يعني خل عندك شوية، ده انت صهر النبي، كيف تقف ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليكسر من حدة هذا الصنم. أراد الله الخير لأبي سفيان فدخل الإسلام وحسن إسلامه، تحقق الدعاء وتحقق النص. خلص النص؟ خلص رمضان؟ لا، هو رمضان سنة 2 هجرية، هو رمضان 8 هجرية، هو رمضان 1436 هجرية، ما تغيرش. برضو فيه انتصارات، إذا هو شهر الانتصارات. هل في أصنام؟ أيوة، كلنا والله إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. عندنا أصنام في نفوسنا، عندنا أصنام في قلوبنا، عندنا أصنام في حياتنا الخاصة. كل واحد عنده صنم. عندنا صنم اسمه صنم الشهوة، صنم الشهوة موجود عند آلاف بل ملايين. استفعل هذا الصنم، لدرجة ان الناس تشتهي الشهوة، تشتهي الحرام كأنه زي شرب الماء البارد. صور العري والفضايح تحت رأس الناس، في جيوب الناس، في الموبايلات، من أما تمشي صنم كبر. مبقاش الناس كتير تشبع بالحلال، ترضى بالحلال، صنم يعبد من دون الله، صنم الشهوة استفحل، حتى أصبح الشذوذ تقدم تقدم، ويتكلموا بمنتهى البجاحة. سمعت في قناة فضائية ملعونة، بنات ملعونة، ويعزز كلامه على انه معاه دليل من القرآن. البنت بتتكلم على ان الشذوذ بين النساء مفيش دليل على انه حرام، اللي ورد في القرآن ان اللي بين الرجال الرجال هو اللي حرام، قوم لوط بس، انما ما جابش سيرة النساء. يعني انتوا قريتوا القرآن وفتشتوا في القرآن عشان تجيبوا دليل على ان اللي بتعملوه صح؟ صنم ويعبد ومحدش له دعوة بحد، صنم الشهوة، صنم الشهوة كبر استفحل، حتى أصبح العري هو سمة الناس. تروح تشتري ملابس ما تلاقيش حاجة محترمة، كله وحش، يفرضوا عليك اللبس فرضا، تمشي في الشارع هو ده الموجود، هو ده الموجود، صنم استفحل، حتى أصبح لا ينكر المنكر ولا تمعر الوجه، وأمر عادي. متى نقتل هذا الصنم؟ ويدخل رمضان وزمحنا، ويمشي رمضان وزمحنا، وما انتصرناش على صنم في نفسنا، صنم الشهوة. أيضا في نفوسنا صنم لابد من قتله، وهو صنم الغرور بالعلم، بالعلم والقراءة، صنم يغتر به البعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتلا لهذا الصنم: إن أكثر منافقي أمتي قراؤها، إن أكثر منافقي أمتي قراؤها. رواه أحمد في المسند، والبخاري في خلق أفعال العباد، وصححه الألباني في كل كتبه: إن أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال الشراح: يضعون القرآن في غير مواضعه، يتأولوه على غير وجهه. وده الموجود دلوقتي، تلاقي الواحد يقول الآية وفي وادي والآية في وادي، هو عاوز يدلل على اللي بيقوله خلاص، ويجيب آيات ويجيب حديث ويحطها في غير موضعها، ويحكم أحكاما الآية ما بتتكلم على هذا الصنف من الناس، ينزلها عليهم. تمشي تمشي: أكثر منافقي أمتي قراؤها، يضعون القرآن في غير موضعه، يتأولون القرآن في غير تأويله. عطاء يقول: مالي وملهم، مالي وملهم، إن رأوا مني حسنة ستروها، ومن رأوا مني سيئة كشفوها وفضحوها. هؤلاء هؤلاء هم المنافقون، مع أنهم معهم رصيد من العلم أو يذكروا أدلة. هذه أصنام عباد الله نريد أن نقتلها في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على الأوائل فخلصهم من أصنام كثيرة في رمضان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من الأصنام النفسية التي توجد عندنا، عند الكثير، عند الكثير والكثير والكثير حول القلوب، صنم الرأي والحرية. أنا حر، رأيي كده، أنا شايف كده، وعندنا آراء لا حصر لها، صنم الرأي والحرية، كبر واستفحل وعبد لدرجة ان بسمع ان في شباب الاصل في الشباب ان هم انصار الحق. النبي صلى الله عليه وسلم لما تفتش في الاعمدة اللي وقفت تسنده وتعزز دينه كانت كلها شباب. الشيوخ كده نماذج، نما الاغلبية شباب. سعد بن معاذ عمل اللي عمله وعاش اللي عاشه واهتز له عرش الرحمن لما مات وميت قبل 37 سنة مثلا، غيره معاذ ومعوذ ما وصلوش سن الشباب. اللي قتلوا فرعون الأمة لسه غلمان صغار، لم يكلفوا، لم يجري عليهم القلم أصلا، ده الأصل. لكن لما في صنم اسمه الرأي والحرية، الرأي والحرية في كل شيء بقى، في كل شيء الرأي والحرية، خرج علينا الشباب. الولد يقول لك أنا ملحد. ليه يا ولد؟ إيه اللي جرى عشان تبقى تلحد؟ هو كده رأي كده، مش القرآن بيقول؟ برضه هيرجع للقرآن. القرآن بيقول لا إكراه في الدين، بيقول لا إكراه في الدين، بس كمل الآية قد تبين الرشد من الغي. والرشد يا ابني باين ولا مش باين؟ والغي باين ولا مش باين؟ ايه الضرورة لهذا؟ هو كده حد يحاسبه؟ ابدا، لا في نص قانوني يعاقبه ولا اب يقدر يحاسبه. ايه اتك عليه؟ يسيب له البيت ويمشي، يسيب له البلد كلها ويمشي، البيت بتاع امريكا بيتراسله وبيتكلمه، يروح له وهتدي له الجنسية، خلاص مش عاوزكم ولا عاوز دينكم اصلا، صنم يعبد ويدافع عنه. انه الرأي والحرية، لا إكراه في الدين، لا، أيوة لا إكراه في الدين، بس تبين الرشد من الغي، كل شيء واضح. كيف تلحد؟ لو إن في حساب على إلحادك هذا ما كان يتجرأ ويلحد أبدا. الشاهد كبر هذا الصنم واستفحل. والشباب نسأل الله أن يحفظ شبابنا من كل سوء وشر، أصبحوا لا يعني يحصلون ثقافتهم من أفواه المخلصين والعلماء الربانيين، إنما لا، يغلق الباب عليه وعلى أصحابه ويستدعي بقى من الشرق والغرب. إيه اللي موجود؟ إيه الجديد في عالم الضلالة؟ إيه الجديد في عالم الضلالة؟ يسمع ويراسل ويكتب ويقول وهو حر. إنه صنم يجب قتله. ويدخل رمضان على أهل البيت. طيب عندنا شاب ملحد، عملنا معه حاجة، دخل رمضان وخرج رمضان ولزم هو والحياة زي ما هي وكل واحد فضل وكل سنة وانت طيب. لا يا عباد الله، إنه شهر الانتصار. هل رأيتم كيف نصر الله رسوله على هذه الأصنام الحسية المتحركة؟ أبو جهل، أمية بن خلف، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وأمات أبا لهب، وأسلم أبو سفيان. لذلك لما دخل النبي مكة بقى في أصنام، يقول ابن مسعود دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 نصر، 360 صنم حوالين الكعبة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكتها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. سورة سبع. إي والله ولا واحد يقول له بتعمل إيه، خلاص، لأن كل اللي واقفين وسمعين وشايفين من مشركي مكة، ما خلاص الأصنام الحسية، اللي قتل قتل واللي مات مات، الدور جه علينا وخلاص، وزلت الرقاب وخضعت النفوس وجاء الحق وزهق الباطل. لماذا؟ لأن رسول الله ينصر دين الله ومعه ثلة، معه ثلة من أطهر الثلل، من أطهر الناس، معه السابقون السابقون، معه خير القرون. وفي رمضان ايه اللي اتغير؟ هو رمضان يا 29 يا 30 يوم ما اتغيرش. من الذي تغير عباد الله؟ هذه الأصنام التي حول قلوبنا وفي صدورنا علينا أن نحطمها. صنم أيضا يجب تحطيمه، وهو صنم المال. المال، المال صنم يعبد، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. عبد يعبد صنم اسمه المال، من حرام ماشي، من حلال ماشي، من رشوة ماشي، أجرب زنا ماشي، غصب ماشي، مصادرة ماشي. الناس بتنهب، انهب معاهم. الناس بتسرق، اسرق معاهم. ليه كل ده؟ عشان يكبر معبوده، يكبر صنمه، يدافع عن صنمه. إنه صنم المال يجب أن يحطم في رمضان، يجب أن في كل وقت، لكن في رمضان وسائل التحطيم ميسورة، وقت التحطيم مناسب. لما النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة يقول إذا دخل رمضان، يعني موسم تكثير الأصنام، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم أو النار، وسلسلة الشياطين أو صفضة الشياطين. يبقى مناسبة سهلة، في أعوان، في شيطان نشط بيقل وحركته بتقل في رمضان، انطلق أنت، انطلق. في شيطان يجري منك مجرى الدم فنشط بيقل، كما في الحديث الآخر لما صلى الله عليه وسلم السيدة صفية ذهبت تعوده في اعتكافه، فلما انقلبت انقلب معها يوصلها للبيت، فرآه رجلان من الأنصار، فلما رأياه أسرع السير، قال يعني عاوزين يحافظوا على إحساس النبي صلى الله عليه وسلم، إن يعني إحنا ما شفناكش، شفتوه هو أصلا مشبوه عشان تشوفوه ولا ما تشوفوهوش، هو أصلا محل تهمة، صلوات ربي وسلامه عليه. تلاقوه مع حرمة بالليل بالنهار، ده هو أمين الأرض، استأمنه الله سبحانه وتعالى على وحيه. ألا يكون أمينا على الأعراب؟ انتوا فين أصلا؟ فجريوا، الشيطان بيضحك عليه، جريوا ادوا يا ولا عشان قبل الرسول ما يشوفك لا يحس ان احنا شفناه. فنادى عليهم رسول الله على رسليكما، على مالك اخويا انت وهو بتجروا ليه؟ قال يا رسول الله، قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. قال ده الكلام ده قاله الاثنين من الصحابة، ده الخير القرون، ما لا يعمل فيه انا ايه؟ هيعمل ايه في القرون الاخيرة؟ ده بيجري من ابن ادم المخاطب، ابن ادم على العموم، لكن ابن ادم وبيخاطب دول ابن ادم مجرى الدم. فخشيت ان يقذف في نفسيكما سوءا او شيئا، بحميكم بحميكم. اذن ففي رمضان كل ده بيقل، مش هيجري مجرى الدم في الايام العاديه، مسلسل مصفد. المرض اللي كانوا بينتشر في كل مكان وفي كل موقع وفي كل مناسبه، النشاط يقل. اذا في فرصه يا اخواني ان نكسر الاصنام التي في قلوبنا، في قلوبنا صنم الشهوه، صنم الشهوه نكسره ويحل محله محراب العفه. يبقى عندنا كده محراب عفه، محراب عفة في النفوس، محراب الرضا بالحلال، القناعة بالحلال. وإذا كان الرسول قال لك صم نفلا، نفلا، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي صوم، صيام نفل، عشان تعمل ايه؟ عشان تكسر صنم الشهوة. فما بالك برمضان مش هيكسر صنم الشهوة، يبقى النفل هيعمل ايه؟ اذا كان الفرض لم يكسر صنم الشهوة، اذا لابد يا اخوانا دخولنا لا يختلف عن خروجنا من هذا الشهر، شهر الدعاء، شهر الإجابة، شهر الانتصار، على الأقل على النفس هذه وما فيها من أصنام. لو حدث هذا ثق والله كل الأصنام اللي حواليك دي تكسر بعود، لأن الأصنام اللي في النفوس تكسرت. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا واشف أمراضنا وأحسن خلاصنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. ربنا من أرادنا وإسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر. احفظ علينا أمننا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ علينا بلدنا وسائر بلاد المسلمين. احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر أمصار المسلمين. ربنا بلغنا آخر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، واقبله منا خالصا لوجهك الكريم. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا استخدمنا ولا تستبدلنا، وأكرمنا ولا تهنا، اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.